حتى عنده سؤال لو عايز يسأل سؤال. ايه يا رضا الله معانا ضيوف يا سيدي. اهلا وسهلا اخونا الشيخ المهندس عبد الرحمن السلاجع جاي يسلم عليك ويتعلم عليك ويجيب لك هديه كمان. مده يعني هو وجوده بس هديه. مده سيدنا النبي ربنا يبارك فيه يا سيدي. حاجه بتاع سيدنا النبي جيبه الله يحفظك ويبارك فيك يا اخونا عبد الكبير. اهلا وسهلا. اهلا سادتنا الكرام. اهلا وسهلا. اهلا سيدنا لا تؤاخذني مش قادر اقوم. سلم عليك. الله يبارك فيك. لسه ما تعيش. الله يبارك فيك. الله عليكم السلام يا سيدي. عفوا. الله يمسيك بالرضا والعفو والعافية. تسلم عليك. ولا نور. الله يبارك فيك. الله يحفظكم بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله يا سيدي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. إيه الجمال ده كله. أول شيء الأنوار المحمدية يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. الله يسلمك. كلكم نستفيد. الله يبارك فيك. وهذا بارك الله فيكم يا سيدي. النبهاني. النبهاني نعم اسم. وهذا هدية المد النبوي بالسند المتصل إلى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ومنكم نستفيد. الله يسلمكم. إحنا حسن من حسناتكم. وهذا يعني بكل تواضع واعتزاز. شرف كبير. أستغفر الله العظيم. الصاع يساوي 4 من المد. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. بهذا بالذات. هذا بالذات هذا تقدير له. تقدير له. تقدير له. تقدير له. حسب جهدنا والمشايخ بالتسلسل الى سيدنا زيد بن ثابت. هذا السند يا سيدي. الله يسلمكم. خذوا مرروه على انفسكم وكل واحد يقبله. الله يسلمكم ويبارك فيكم. وهنا ثلاثه امداد زياده يا سيدي تهدون وتحبون وتجيزون وتحبون. الله يسلمكم. هذا السند. وهنا في الخلف يا سيدي ونموذج مقترح تجيزوا من تحبون. حطوا اسمه هنا واسمكم الكريم يا سيدي. تفضل يا سيدي. ممكن نستفيد. الله يبارك. وهي عدلنا الامداد تقول يا سيدي بين يدك. استريحوا يا سيدي. جزاكم الله خير. لا يقرأ في بعض. الله يتوفيكم. عايز قراءة متأنية فيما بعد. فيما بعد على راحتكم يا سيدي. بس بذلنا قصار الجهد. ومنكم نستفيد والحمد لله تعايرنا. ده انتوا كاتبين اسم الفقير كمان. لازم لانه يا سيدي حصلنا الشرف والبركه. وهذه بضاعتكم ردت اليكم. يا سيدي الله يسلمك. يوسف يا سيدي. نعم. ده مدة سيدنا يوسف. مكيال يوسف. مكيال سيدنا يوسف؟ نعم يا سيدي. ما نعم وقت. الحمد لله منكم نستفيد. صفاتكم الله يا سيدي. ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله نقراه على رواق ان شاء الله. على رواق ده واصل من بدري شويه. ما تخافوش لكم نصيب في كل شيء ان شاء الله. باذن الله تعالى. الله يسلمكم ويحفظكم يا سيدي. اكرمكم الله في الدارين. جزاكم الله خير. الله يسلم ختامين وحصل لنا الشرف والبركه. العفو يا سيدي. الله يسلمكم ويبارك فيكم. اكرمكم الله وبارك الله فيكم ولكم وعليكم.